نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحديث في أحكام الزكاة، وتقدم لنا أن الزكاة أنها مأخوذة من الزكاة ومن الطهر، فهي تزكي المال وتطهره كما تزكي المنفق وتطهره من آفة الشح والبخل. أما هي فإنها مال تجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في زمن مخصوص. وذكرنا أن لها خمسة شروط: أحدها إسلام المزكي لأن يكون مسلم، فالزكاة من الكافر غير مقبولة وغير مجزئة، كذلك أن يكون حر لأن العبد ليس له مال فماله لسيده، إذن فلا زكاة عليه وإن أعطاه سيده مالا يتجر به. الثالث أن يكون المزكي مالكا للنصاب، فإذا كان المال دون النصاب فلا زكاة فيه. وسيأتينا إن شاء الله تحديد الأنصبة في الأثمان وفي عروض التجارة وفي المواشي وفي الخارج من الأرض. الرابع من شروط الزكاة تمام الملك، أن يكون المزكي تام الملك، فإن كان ناقص الملك فإنها لا تجب عليه الزكاة. مثلا المضارب الذي يضارب في تجارة لا زكاة في مكسبه، العامل في المال لا تجب عليه الزكاة في ربحه حتى يصفون الشركة ويأخذ نصيبه. وأما ما دامت التجارة الشركة دائرة بين صاحب المال وبين العامل فلا زكاة في حق العامل، لأن ربحه هذا معرض للخسارة، فلو خسرت التجارة كانت الخسارة من ربح العامل، لأن المالك صاحب رأس المال رأس ماله باق له لا مستقر له. وكذلك مثلا ايش بعد شوي الله يبارك. لأنه وكذلك ايش اين وكذلك مثلا مال الكتابة، إذا الإنسان مثلا كاتب عبده ما دام إن فالمال الذي بيد المكاتب هذا لا زكاة فيه لأنه معرض لأن يعجز نفسه، فيكون المال مال سيده لا مال المكاتب. وكذلك الأوقاف تقدم لنا أنه لا زكاة في غلتها إذا كانت على جهة من الجهات، مثلا على المساجد، على الأربطة، على الفقراء، على المساكين، على طلبة العلم ونحو ذلك، فلا زكاة فيها لأنه ليس لها مالك معين فلا تجب فيها. فأما إذا كان الوقف على معينين، على أولاد فلان أو على أولاده، فتجب في عليهم الزكاة لأن الغلة هنا والربح هنا مملوك لناس معينين معدودين، لكن إذا كان على جهة من الجهات لا زكاة فيه. ومثل ذلك صناديق البر، ومثل ذلك الجمعيات الخيرية، هذه لا زكاة عليه لأن ليس لها مالك معين. الخامس أن يمضي الحول، أن يمضي حول عليها، فإذا لم يتم الحول ما وجبت الزكاة، ما تجب الزكاة حتى يدور عليه الحول. فإن كان المال نقدين، أو كان عروض تجارة، أو كان مواشي، فهذا حوله 12 شهرا قمري، 12 شهر قمري. وإن كان لا من الخارج من الأرض مثل الحبوب والثمار، فهذا حوله حصوله، وآتوا حقه يوم حصاده، هذا حوله إذا حصله وجبت فيه الزكاة. ومثل ذلك المعادن، ومثل ذلك الركاز وهو ما وجد من دفن الجاهلية، ومثل ذلك العسل، ومثل ذلك هذه الأشياء، هذه حولها الحصول عليها. هناك أشياء تكون تبعا لأصلها، هناك أمور تكون تبعا لأصلها، مثل نتاج السائمة. السائمة إذا قيل السائمة فهي الإبل والبقر والغنم التي تسوم ترعى المباح، فإذا رعت المباح حولا أو رعت المباح أكثر الحول وجبت الزكاة فيها. وأما المعلوفة التي تعلف هذه لا زكاة فيها، لأنها ليست سائمة. هذه إذا كان مثلا يعني تجعل بالحظائر ويشترى لها الأكل، اشترى لها العلف، اشترى لها الشعير، اشترى لها الذرة، هذه لا زكاة فيها. الزكاة بالتي تسوم، التي ترعى المباح فقط. أما هذه المعلوفة إن كانت معدة للتجارة أما إذا كانت إيش؟ إذا كانت معلوفة يعني للتجارة، فهذه ما تزكى زكاة سائمة، وإنما تزكى زكاة عروض تجارة. إذا كان يشتري الغنم أو يشتري الإبل أو يشتري البقر حتى إنه يتربص فيها ويبيعها، يشتريها بالجملة ويبيعها بالتقسيط بالأفراد، أو مثلا يبقيها حتى يأتي وقت المواسم ويبيعها فيها، هذه عروض تجارة. دي ما يزكيها زكاة غنم، زكاة إبل، زكاة بقر، لا، يزكيها يحسب كم قيمتها بالنقود، ثم بعد ذلك إيش يزكيها زكاة عروض 2.5%، ربع العشر. هذه فأما هذه إذا كانت في حظائرها. وأما الزكاة زكاتها بالعدد، هذا إذا كانت تسوم، إذا كانت ترعى المباح. هذه التي ترعى في المباح هذه نتاجها لا يشترط فيه الحول، لا يشترط فيه دوران الحول، لا. فلو فرضنا مثلا إنسان عنده 120 من الغنم، فيها شات واحد، قبل أن تتم السنة ولدت واحد، صار فيها شاتين، ولو كانت الزائدة هذه ما مضى عليها الحول، نعتبر أصل النصاب، أصل النصاب مضى عليه الحول، إذن نتاجه ما يشترط فيه الحول، ما يشترط فيه الحول، لا، من حين ما أن حال الحول على أصله حسبناه واعتبرناه ذلك. ومثل ذلك ربح التجارة، إنسان عنده مثلا 100,000 يتجر فيه 100,000، قبل أن يتم الحول زادت السلع وصار 100,000 150,000. المئة الأولى مضى عليها الحول، لكن الخمسين الثانية لم يمضي عليها ربما إلا أيام، هنا يزكي 150 اعتبارا بالأصل، اعتبار بالأصل، ما يقول الخمسين الأخيرة هذه ما مضى عليها الحول ولا تجب فيها الزكاة، لا، تجب فيها الزكاة لأنها تبع لأصلها، بخلاف ما لو جاءه مال من غير ربح التجارة، عنده 100,000 لما صار نصف السنة مات له مورث، مات مورثه أخوه أو أبوه أو عمه أو قريبه، وملك 100,000 أخرى، الملك 100,000 الثانية الجديدة لها حول غير حول الأولى، لأنها ما هي نتاج إلا الأولى ولا هي بربح لها، مال مستقل بنفسه، مال مستقل بنفسه، فيزكي هذه الأولى إذا تم حولها، ويزكي ما ورثه إذا تم حوله. لكن لو أراد أن يعجل الزكاة، لو أراد تعجيل الزكاة وقال أنا أجعل لي شهر واحد أخرج فيها الزكاة سواء كانت مضى عليها الحول أو لم يمضي عليها الحول، فله ذلك من باب تعجيل الزكاة، يزكي 200,000 الأولى والثانية. ومثل ذلك لو وهب له مال، ومثل ذلك لو وجد لقطة إلى آخر، يعني بس المهم أنه ليس نتاج ولا ربح للمال الأول، فإذا كان ليس لذلك فلكل حكم، لكل حكم، الأول المال الأول له حكم الحول، له حول خاص، وما كسبه من غير طريق التجارة بالمال الأول له إيه؟ له حكم خاص، له حول خاص. هذا إيش؟ هذا قال ويتبع نتاج سائمة أصله بالحول كما يتبع في التجارة. فهذه هو فالإنسان ما يعتبر أيضا كيف اشترى، وكيف يعتبر موجوداته بالوقت الموجود بوقته الحالي. مثلا نفرض أنه اشترى سلع مثلا في رمضان 17، جاء رمضان هذا العام رمضان 18، وإذا 100,000 يجرد الموجودات ويزكيها، إن كانت ناقصة نقصت الزكاة، إن كانت ناقصة تنقص الزكاة، 100,000 لا، هبطت الأسعار وكسدت وصار ما فصارت الذي يسوى 100,000 ما يسوى 70,000، لا يزكي إلا 70، ما هو يعني ما يلزم أن يزكي رأس المال الأول، اقعد يا أخي، ما يلزم أن يعطى رأس المال الأول. فالمهم أن الإنسان يجرد موجوداته، يحصي الأشياء التي معدة للتجارة، والتجارة كما تقدم لنا أنها واسعة، سواء كانت عقار أو أرزاق أو أقمشة أو مواشي أو نقود أو أي شيء نعد للتجارة، فهو هذا يعتبر عروض تجارة، يزكيها زكاة عروض التجارة، عليه 2.5%، يعني ربع العشر، ربع العشر، فعشر المئة 10، وربع العشرة 2.5، هذه زكاة عروض التجارة وزكاة النقدية، الذهب والفضة أو الورق النقدي، هذا هو إيش نصابه. هنا شيء وهو الأسهم، أسهم الشركات، هذه كيف زكاتها؟ يعني الإنسان عنده أسهم في شركة الكهرباء، عنده أسهم في شركة الإسمنت، عنده أسهم في شركة النقل، عنده أسهم يعني في أي شركة من الشركات، أي شركة من الشركات يصير عنده أسهم فيها. هذه تختلف باختلاف مراد الإنسان. إن كان أن الإنسان ساهم ليستغلها، يعني ليستغلها إذا حال الحول أخذ الأرباح وصرفها على نفسه، صرفها على نفسه، فهذه لا زكاة في رقبتها، رقبتها ليس فيها زكاة، إنما الزكاة في الربح فقط، الزكاة في الربح فقط. ونعتبرها كأنها عقار، نعتبر هذه الأسهم كأنها عقار من العقارات، مثل إنسان عنده عمارة، عنده عمارة يؤجرها، إذا كان إنه يؤجرها ويأخذ أجارها وينتفع به، فنفس العمارة لا زكاة فيها، نفس العمارة تسوي مثلا 5 ملايين، ما فيها زكاة، ما في هذه العمارة زكاة، إنما الزكاة في غلتها، الزكاة في غلتها في أجارة هو الذي يزكى. واختلف العلماء هل يزكيها من حين يقبضها أو يزكيها إذا قبضها وحال عليها الحول، هذا المذهب عندنا أنه إذا قبضها وحال الحول على شيء موجود منها زكى، فإن كان صرفها على نفسه وعلى أولاده وعلى من تعدي فلا زكاة فيه، هذا هو المذهب. يقولون إنها لم تثبت ولم تستقر إلا بعد مضي الحول على التأجير، أما قبل ذلك فهي معرضة للسقوط، لو انهدمت العمارة ما وجب الإيجار، لو انفسخ العقد ما وجب الإيجار، لو تعيبت ما وجب الإيجار. إذن لا تجب إلا إذا قبض الأجرة وحال عليها الحول. أنا أقول زكاة الأسهم المعدة للاستغلال هكذا، لا زكاة في أصلها ولا زكاة في رقبتها، وإنما الزكاة في غلتها، الزكاة في غلتها. أما إذا كان الإنسان لا يتجر بالأسهم، يشتريها ويبيعها، كثير من الناس يعملون كذا الآن في مكاتب عامرة لهذا، مكاتب عامرة لبيع الأسهم وشراء الأسهم، يشترونها إذا رخصت ويبيعونها إذا زادت، إذا زادت الأسهم باعوها، وإذا نقصت شركة من أسهم من الشركات اشتروها، وهكذا. هذه تصير عروض تجارة، هذه الزكاة في غلتها والزكاة في أصلها ورقبتها، يزكيها كلها لأن أصبحت عروض تجارة هذه، ولا أصبحت عالية للاستغلال وإنما أصبحت للتقليب، يقلبها هكذا وهكذا. فهذه هي شركة الأسهم، سواء كانت من الإسمنت أو من الكهرباء أو من النقل أو من الفنادق أو من يعني أي شركة من الشركات. والشركات هذه إن كانت مبنية على مباح، إن كانت مؤسسة على مباح، على أمور مباحة، مثل كهرباء، مثل ماء، مثل غاز، مثل نحو غاز، فهي مباحة. وإن كان يعني ربما أنهم يدخل عليهم شيء من الربا، مثلا من السيولة، ربما يدخل عليهم شيء، لكن أساس تكوينها مباح، أساس تكوين الشركة جائز، كهرباء، ماء، اسمنت إلى آخر. فإن كان لا إلا مؤسسة على أمور محرمة، مثلا على الربا، البنوك الربوية هذه ما تجوز، ولا يجوز المساهمة فيها، المساهمة فيها لا تجوز، لأن هذه غلتها وفوائدها كلها مبنية على إيش؟ على الربا. يعطون النقود قرضه، يعطون النقود قرضه بزيادة 7%، 6%، يجي إنسان محتاج لعمارة، محتاج للزواج، محتاج للسيارة، محتاج لأي شيء، يعطونها المبلغ ويقيدون عليه 100,000، 107,000، 8,000، هذه حرام، لأن هذه فوائد ربوية لا تجوز، هذه الفوائد الربوية لا تجوز، حرام هذا الربا الذي نهى الله عنه سبحانه وتعالى وتوعد عليه. وكذلك هم يعطون، يجي الإنسان ويعطيهم، يعطيهم نقوده، يقيدونها له على أنهم يعطون 3%، 4%، نعم هذه حرام، لأن هالزوائد هذه اللي يسمونها فوائد، ما هي فوائد، هذه خسائر، خسائر دينية دي والعياذ بالله. اقعد يا ولد اقعد. فهذه أيضا حرام، ما يجوز للإنسان يستلمها ويأخذها، ما يجوز له أنه يأخذها، يأخذون نقود الإنسان ويجعلون له إيش فوائد عليها، هذه أيضا حرام. لكن هنا بنوك، هنا بنوك من نظامه أن صاحب الفلوس هذا يجعلون له حساب ضروري، يعني نظام، نظام إيش، نظام البنك هكذا، إن الإنسان إذا وضع عندهم نقود لمدة معلومة، مدة ما هو يعني الحساب الجاري، هذا حساب الجاري إذا ما له زيادة، تحط عندهم الفلوس ولو تأخذها بكرة أعطوك إياه، يأخذ ويسحب، هذه ما بيهاجدي. لكن لا، فيه أحد يعطونه، يودع عندهم نقوده مدة محددة ما يأخذها قبل ذلك. هذه نظام البنك أنه يجعل له فوائد، يقيدون له فوائد زايدة، هذه الفوائد لا تحل. طيب كيف التخلص منها؟ قال لا تدخلها مالك، ولا تنفقها على أهلك، ولا تؤدي فيها زكاة، ولا تبني فيها مسجد، ولا تنشر فيها كتب علمية، خذها وابعدها عنك، تخلص منها، تعطيها فقراء، تعطيها نحو ذلك، بس تخلص، من باب التخلص منها فقط. مثل ما ذكر أهل العلم والعياذ بالله أن البغي إذا تابت، البغي إذا تابت وعندها نقود من بغيها، فهذه هي إيش، هذه تتخلص منها إذا تاب. لكن إهنا أشياء يأخذها الواحد عن طريق التأويل، ربما تكون محرمة لكن أخذها عن طريق التأويل، تأويل سائر، هذه إذا تاب ودرى ما يرجع، هذه إذا ذا فعفى الله عما سلف، هذه ما يأخذها. لكن اللي يتركها إذا كان يعلم حرمة الشيء، إذا كان يعلم عن حرمة الشيء ثم تجر عليه وأخذ، هذا هو الذي إيش يجب عليه أنه يتخلص منه. أما إذا كان لا، إلا أخذ الشيء بتأويل وظن إن هذا جائز وهذا سايغ، ثم تظهر له أنه حرام وأراد التخلص، هذا لا حق، هذا نصيبه، لأنه يوم يأخذه تلك الساعة ما أخذه على أنه حرام، أخذه على أنه يعتقد حله، على أنه يعتقد إن هذا الشيء أنه حلال له. فإذا أخذه بهذه النية وأخذه بهذه الطريقة فهذا لا يتخلص، هذا له. وإنما إذا كان مقدم على المحرم هذا هو الذي لا يجوز. فإذن هذا يعني طريقة يعني إيش، طريقة المساهمة في هذه الشركات على هذه، إذا كانت الشركة أو المؤسسة مبنية على أمور حلال جائزة فهذه لا بأس بها، ويجوز للإنسان أنه يساهم فيها، ويجوز أن يتجر بأسهمها. وأما إذا كانت لا إلا محرمة ومبنية على التحريم فهذه لا يجوز، لا يجوز أن يساهم فيها ولا يجوز أن يتجر بأسهمها. الله جل وعلا قال: وتعاونوا على البر ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا إثم عدوان ما يجوز إيش المساهمة والمساعدة فيه. كذلك نفس الشيء إيداع النقود. نعم، الآن أصبحت البيوت ما تتحمل النقود، خصوصا أصبحت يعني كثيرا عند بعض الناس نقود ضخمة ونقود كذا، ولا يستطيع أنه إيش أنه يبقيها، لأن حتى الحياة فيها خطر، الحياة على الإنسان فيها خطر أنه يبقى وفي بيته مثلا نقود مغرية كده. هذا لا بد له من إيداعه، فالأفضل أنه لا يودعها إلا بنوك لا تتعاطى الربا، لا يساعدهم ويعني. فإن كان لابد ولا في شيء فأمره إلى الله، يودعها هذه البنوك على أنه لا يأخذ فائدة ولا يعطي فائدة. فهذه هي طريقة الشركات. أي نعم، جاء الوقت. طيب، بقينا بزكاة الدين. زكاة الدين إذا كان لك دين، إذا كان أنت لك ديون على الناس، كيف الزكاة؟ إذا كان الراجح، يعني المسائل، يعني مسائل العلم فيها خلاف بين أهل العلم، فيها خلاف بينهم ولكل اجتهاد رحمهم الله، لكن الراجح من ذلك أن الزكاة مواساة بين الفقراء والأغنياء، فالمال الذي تقدر على استحصاله وهو عند ملي وعند باذل وعند موسر، هذا تجب عليك زكاته، أخذته أو لم تأخذ تجب عن إنسان، يعني لك نقول لك ديون على مالي، أي متى ما بغيت أخذت حقك. أو كذلك يعني عند إيش، عند إنسان موسر غني يعطيك حقك في أي وقت، هذا تجب عليك الزكاة فيه، تجب عليك الزكاة فيه. فإن كان المال عند معسر ما تستطيع الحصول عليه، أو عند موسر ولكن مماطل، في ناس والعياذ بالله مماطلين ما يعطون الناس حقوق، أي نعم، فهذا لا زكاة فيه، لا زكاة فيه، هذا الراجح. ولا المذهب عندنا فيه الزكاة وفيه يشاركهم بعض أهل العلم، لكن الراجح أن هذا إنك لا تقدر عليه، لا تقدر عليه، وأنت ما أنت مكلف أن تخرج زكاة ليس لك عليها سلطان وليس يدك عليه، وإنما هي إما عند مماطل وإلا عند معسر الله ليس عنده، وإلا ضال، وإلا غائب عن وجهك، وإلا مغتصب منك إلى آخر. هذه كلها على المذهب يجب فيها الزكاة، لكن الراجح أنه لا زكاة فيها، لا زكاة في هذه الأموال التي بهذا، إذا كانت عند معسرين أو مماطلين أو غائبين أو غاصبين أو نحو ذلك، أو ضال أو نحو ذا، فهذا الراجح أنه لا زكاة فيها. وإذا قبضتها تبتدي حول جديد، كأنك استفدتها الآن، كأنك ورثتها أو كأنك عثرت عليها أو نحو ذلك، تبدأ فيها حول جديد. إذا قبضتها من المعسر أو قبضتها من المماطل أو وجدتها بعد ضياع أو نحو ذلك، فهذا فالراجح أنك تبتدي فيها الحول من جديد. إذا مضى عليها الحول بعد الحصول عليها وجبت فيها الزكاة، وما دامت عند المعسر والمماطل ونحوهما فلا زكاة فيها. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. وأما إذا كانت عند ملي وعند باذل وعند موسر لا، هذه كأنها عندك، كأنها في حرزك وفي صندوقك، هذه تجب فيها الزكاة. هذا إذا كان الدين لك. إذا كان الدين عليك، إذا كان الدين عليك فليس عليك في موجوداتك المزكاة، ليس عليك دين في قدر الدين الذي عليك، ليس عليك زكاة في قدر الدين الذي عليك. فلو فرضنا إنسان عنده 100,000 يتاجر فيها، لكن عليه 50,000 دين، لا يزكي إلا 50، لا يزكي إلا 50,000 فقط. أما 50 المقابلة للدين هذه كأنها معدومة، كأنها غير موجود. فالإنسان يجرد موجوداته ويجرد الديونه ويقابل هذا بهذا، فما قابل الدين لا زكاة فيه، وما زاد عن الدين ففيه الزكاة. ولو فرضنا إن الموجودات بقدر الدين فليس عليه دين،